بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت بفضلك تجعل الحزن سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. قبل أن نواصل الدرس اليوم، أجيب على سؤالين وردا بالأمس. السؤال الأول يقول: إذا خالف الثقة مثله ولم يروى الحديث إلا من طريقيهما، فماذا يسمى وكيف يرجح بينهما؟ لعلنا يعني فيما سبق أشرنا إلى شيء من الجواب، لكن هنا يظهر أن الإشكال عند السائل هو أنه كلاهما ثقة ومتقاربان، واختلف في حديث سواء في سند أو متن. فالجواب هو أن ينظر أيهما أحفظ، فيرجح بقوة الحفظ، وهذا هو ما يفعله العلماء في كتب العلل. يقولون فلان أحفظ فهو أولى بالترجيح، فإذا كان أحدهما عنده مزيد ضبط وإتقان فإنه يقدم على غيره، فتكون روايته هي المحفوظة وتكون الرواية الأخرى هي الشاذة. السؤال الثاني يقول: الحسن عند الدارقطني هل يقصد به الضعيف؟ الجواب: هناك من تتبع كلام الدارقطني رحمه الله من أهل العلم فوجدوا أنه لا يقصد بالحسن الحسن الاصطلاحي الذي ذكرناه بالأمس الذي يحتج به، وإنما يظهر أن له اصطلاح خاص في الحسن، لأنه وجد أن هذه التي حكم عليها الدارقطني بالحسن فيها ضعف، قد يكون فيها نكارة، قد يكون فيها يعني انقطاع، فيظهر أنه لا يقصد بذلك الحسن الاصطلاحي الذي عند الترمذي رحمه الله ومن قبله. يظهر أنه يقصد بذلك يعني قد يكون والله أعلم أنه حسن بالنسبة لغيره، يعني أنه أحسن من غيره، ولفظة يعني والمفاضلة لا تقتضي الصحة والحجية، لأنك أحيانا تجد البخاري يقول حديث فلان أصح وكلاهما ضعيف لكن هذا أقوى، فأقوى الضعيف يقال أصح، وليس معناه أنه يعني أنه صحيح، وقد يكون حديث فلان أحسن من حديث فلان أو رواية فلان أحسن من ولا يقتضي، وقد يكونان كلاهما ضعيفان أو كلا الروايتان ضعيفتان لكن هذه أقوى، فيحتمل أن يكون من هذا الباب، يحتمل أن يكون. وعلى العموم سنن الدارقطني رحمه الله يعني تختلف عن بقية السنن، وتسميتها بسنن الدارقطني أيضا خطأ، لأنه وجد في بعض نسخ الدارقطني أن اسم الكتاب المجتنى بالمأثور من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة السقيم منها والصحيح منها واختلاف الناقلين لها. هذا هو اسم سنن الدارقطني، وكان وهو مثبت على بعض نسخ الكتاب المخطوطة، ولعله إذا طبع الكتاب محققا، والآن يحقق سنن الدارقطني في الجامعة الإسلامية في المدينة كرسائل، ولعلها إذا اكتمل وطبع يعني تتبين مثل هذه الاصطلاحات، اصطلاحات الدارقطني، وأيضا يعني اسم الكتاب يذكر يعني على الصحيح. وعلى كل، فسنن الدارقطني كما ذكر الذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني أراد به ذكر الغرائب من أحاديث السنن، يعني أحاديث التي يحتج بها في الأحكام والفقه، أراد بها الغرائب والمنكرات. ولذلك ذكر شيخ الإسلام أنه يكثر فيه الغرائب والمنكرات، بل قال شيخ الإسلام بل والموضوعات، بل والموضوعات، لأنه لم يقصد يعني بيان يعني الأحاديث الصحيحة، إنما يبدو أنه أراد أن يجمع الأحاديث المعللة التي فيها علل، أحاديث الأحكام التي فيها علل وفيها غرابة ونكارة. هذا هو سنن الدارقطني، ومن تأمل ذلك من أهل الاختصاص يتبين له هذا الأمر. المقصود يقول: ما المقصود بأصل السند؟ بيناه بالأمس. أصل السند قال ابن حجر في النكت، ذكر أن أصل السند قال: طرفه الذي فيه التابعي، قال بأن لا يرويه كذا، قال بأن لا يرويه عن الصحابي إلا راو واحد، هكذا ذكر في النكت، يعني بيّن في النكت ما ذكره في النخبة والنزهة. نبدأ تكملة الأبيات، وقفنا عند البيت 36، ويقول فيه المؤلف: والفرد نسبيا إذا ما وافقه سواه سمي عندهم ما رافقه بتابع بوزن لفظ الواحد ومتن ما أشبهه أو شبهه بالشاهد، تتبع الطرق لذين يدعى بالاعتبار نلت منه نفعه. هذه الأبيات التي أوردها المؤلف في موضوع الاعتبار والتابع والشاهد. الاعتبار ما هو؟ السبر والتتبع. الاعتبار السبر والتتبع، واصطلاحا تتبع الحديث الذي ظن تفرد راويه فيه لينظر هل له متابع أو هل له موافق أو هل شاركه غيره أو لا. تتبع الحديث الذي ظن تفرد راويه فيه لينظر هل شاركه أحد في الرواية أو لا. إذن الاعتبار يعني عملية، هي العملية، لكن ولذلك يقول الاعتبار ليس قسما ثالثا. الشاهد التابع والشاهد قسمان، لكن الاعتبار هو إيش؟ الوسيلة، الوسيلة للبحث. يقول العراقي: والاعتبار سبرك الحديث هل وافق راو غيره فيما حمل. سبرك يعني تتبع. التابع المتابع، المتابعة أو التابع، هو الموافق، وهو موافقة الراوي الذي ظن تفرده عن شيخه، الذي ظن تفرده في شيخه أو من فوقه. هذا تعريف المتابع، هو موافقة الراوي. المتابعة هي موافقة الراوي الذي ظن تفرده في شيخه أو من فوقه. فإن وافق وفق في شيخه تسمى إيش؟ متابعة إيش؟ ها؟ تامة. أحسنت، تسمى متابعة. من اللي جاوب؟ إحنا بالآن حتى ما معليش حتى ما تكون الجواز يعني يأخذ الشخص اللي يشارك، أو تبون نحط أسئلة أسئلة؟ لا، بس المشاركات يصير لها الاسم. ماهر بهاء. طيب هذا بهاء نحتسب لك نقطة. إذن تسمى متابعة تامة. وإن كانت في فن من فوق شيخه تسمى قاصرة، تسمى قاصرة. صحيح؟ نعم، المتابعة التامة والقاصرة. الشاهد يقول: ومتن ما شبهه بالشاهد، الشاهد أن يأتي متن يشبه ذلك المتن، يعني بمعناه، يكون بمعناه، أن يأتي متن بمعنى ذلك الحديث الذي ظن التفرد فيه. يعني وش الفرق بين الشاهد والمتابع الآن؟ وش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما تفضل. لا، بناء على هذا الكلام الذي ذكرناه، بناء على هذا الكلام الذي ذكرناه. نعم، الفرق بين الشاهد والمتابع. تفضل يا بهاء. أحسنت، أحسنت. المتابعة باللفظ والشاهد بالمعنى، المتابعة باللفظ والشاهد بالمعنى. لكن هذا مرجوح، وما ذكره المؤلف هنا مرجوح، الذي عليه أكثر المحققين أن الشاهد أن يأتي ذلك الحديث الذي ظن تفرد راويه فيه من طريق صحابي آخر، أن يأتي ذلك الحديث الذي ظن تفرد راويه فيه من طريق صحابي آخر، يعني بحثنا من هذا الطريق، طريق ابن عمر، ما وجدنا إلا طريق واحد لهذا الحديث، لكن بحثنا في الصحابة الآخرين وجدنا حديث سواء باللفظ أو بالمعنى، وجدنا حديث بمعنى هذا الحديث أو بلفظه من طريق صحابي آخر. ففي هذه الحالة يكون طريق الصحابي الآخر يسمى إيش؟ شاهد. إذن الفرق بينهما بناء على هذا وهو الراجح أن المتابع من نفس طريق الصحابي، من طريق الصحابي نفسه، لكن يرويه راوي آخر غير الذي يروي عن هذا الصحابي، أو تكون متابعة تامة. إذن الطرق إلى الصحابي الواحد تسمى إيش؟ متابعات. أما إذا اختلف الصحابي فيكون شاهد. ولعله بالمثال يتضح المقال. وذكر ابن حجر في النزهة مثالا، وذكره أغلب كتب المصطلح تذكر هذا المثال، ونذكره لوضوحه وسهولته، ولأن فيه يعني يأتي على الوجوه جميعا: المتابعة التامة والقاصرة والشاهد. حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه يعني هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه يعني الهلال يعني شوال فافطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا في الصحيحين. لكن وردت رواية: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. هذه الزيادة قال البيهقي تفرد بها الشافعي عن مالك، تفرد بها الشافعي عن مالك. الآن عندنا هذه الزيادة: فأكمل العدة 30، ادعي فيها التفرد، ادعى البيهقي فيها التفرد، وأنه رواها فقط الشافعي وحده عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما. يقول ابن حجر: فنظرنا فوجدنا أن الشافعي توبع متابعة تامة، فرواه البخاري في صحيحه، روى هذه الزيادة البخاري في صحيحه من حديث عن عبد الله بن مسلمة عن مالك. إذن عبد الله بن مسلمة تابع من؟ الشافعي. كلاهما يرويان عن من؟ عن مالك. اتفق وافقه، هذه متابعة الموافق، وافق عبد الله بن دينار الإمام الشافعي في الرواية عن مالك. هذه تسمى متابعة إيش؟ قاصرة ولا تامة؟ تامة، إلا لأن موافقة معه عن شيخه. يقول ابن حجر: ووجدنا له متابعة قاصرة، فقد رواه، ذكر رواية عند مسلم رحمه الله من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر عن ابن عمر، من طريق عبيد الله، هذه رواها مسلم في صحيحه، فرواها مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. إذن هنا متابعة قاصرة، لماذا؟ لأن المتابعة هنا لمن؟ لعبد الله بن دينار وليست للشافعي، فهي في من فوقه. إذا توبع الراوي في من فوقه فإنها تعتبر متابعة قاصرة، أما إذا توبع عن شيخه فإنها تامة. يقول: وله وجدنا له شاهد. يقول ابن حجر: وجدنا له شاهد، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يعني فأكملوا عدة شعبان 30. هذه الرواية في البخاري، الرواية الأصلية فأكمل عدة، لكن هذه أيضا فيها توضيح أن العدة عدة إيش؟ شعبان وليست رمضان، فأكمل عدة. وكل هذه الحقيقة الروايات تفسر معنى قول صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، وأن الصواب فيها إكمال عدة شعبان 30، هذا معناها. أما الذين قالوا فضيقوا عليه، لأن هناك من يقول فاقدروا له ضيقوا على شعبان بأن يكون 29 وأن تصوموا يوم 30 وأن يصام يوم 30، قالوا فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، لكن هذا قول مرجوح، والجمهور بناء على هذه الروايات ذهبوا إلى أن معنى فاقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، قد يكون صلى الله عليه وسلم قال مرة فاقدروا له ثم قال مرة أخرى بيانا وتوضيحا لذلك، قال فأكملوا عدة شعبان 30. على كل إن هذه الرواية في البخاري صحيحة، فأكملوا عدة شعبان 30. الآن اتضح، الآن من خلال لاحظ أن هذه الرواية من حديث أبي هريرة وليست من حديث ابن عمر، فسميناها شاهدا لأنها من حديث أبي هريرة. والآن هو المعمول به عند الباحثين أن ما كان من طريق صحابي آخر فإنه شاهد واستقر عليه العمل تقريبا، وما كان من طريق الصحابي نفسه يسمى متابع. ما هي فائدة المتابعات والشواهد؟ أحسنت، واحد تقوية الحديث، نعم، قد يكون فيها إيضاح المعنى مثل الآن، نعم هذا فيه إيضاح، أحسنت، الروايات تبين بعضها، قد يكون في الشاهد أو في المتابع زيادات لم يرويها، يعني قد يكون مختصر، فهذه الزيادة المتابعة تبين يعني أو يكون فيها زيادات. هذا ما يتعلق بالشاهد. قال تتبع الطرق لذين يدعى بالاعتبار من ثمن، نعم بينا معنى. قال وهذه الأقسام للمقبول قال بها جماعة الفحول. نعم هذه أقسام المقبول هي ما سبق أن ذكره المؤلف، يجمعها جميعا لفظ المقبول. إذن المقبول يشمل الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه، إذا لم إن لم يعارض سمه بالمحكم أو مثله عارضه فلتعلم. المحكم ما هو؟ هو ما سلم من المعارضة، المحكم ما سلم من المعارضة، وهذا ولله الحمد هو أكثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم محكم، أكثر الحديث محكم. نعم، هو ما سلم من المعارضة. والنوع الثاني قال بأنه إن أمكن الجمع فقل، مختلف الحديث أولى فالتسل عن الأخير إن ثبتا كان هو الناسخ والثاني أتى، كان هو الناسخ والثاني أتى. هذا الثاني الذي يقابل المحكم ما هو؟ المختلف، مختلف الحديث. مختلف الحديث ما هو؟ وما عارضه نص، يعني سواء آية أو حديث، ما عارضه نص شرعي أو قاعدة متفق عليها، أو قاعدة يعني شرعية معتبرة أو ثابتة. مختلف الحديث يعني أن يقع بين حديثين تعارض في ظاهرهما، في الظاهر، وإلا في الأصل لا يوجد تعارض. الأصل لماذا لا يوجد تعارض في الأصل؟ لأن السنة وحي من الله عز وجل، والحكيم وهو حكيم سبحانه، والحكيم لا يتعارض قوله، الحكيم لا يتعارض قوله، وإلا هذا مخالف للحكمة. فلا يوجد حديثان متعارضان من كل وجه أبداً، إنما الظاهر، فالظاهر في ظاهرهما التعارض، لكن عند التأمل والبحث والنظر يتبين الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما على الآخر. وقد برز في هذا الجانب جماعة من العلماء في التأليف بين الأحاديث المختلفة، كابن قتيبة وابن حبان رحمه الله في صحيحه، وشيخه ابن خزيمة، حتى أن ابن خزيمة كان يقول: لا أعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان متضادان من كل وجه، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به ليؤلف له بينهما. هذا كلام ابن خزيمة، وهو هذا يعني هذا القول يتبين عمليا في صحيح ابن خزيمة، فإنه رحمه الله يذكر أحيانا يعني ما يعارض الحديث ويجمع بينهما. ويعني هذا الجانب الجمع بين الأحاديث لا يكمل له كما قال السيوطي وغيره إلا الأئمة الجامعون بين الفقه والحديث، الذين أعطاهم الله باع قوية في معرفة الأحاديث وسعة المحفوظات ومعرفة الروايات، لأن هذا يحتاج إلى معرفة الروايات ومعرفة كلام أهل العرب وغير ذلك. ما هو العمل إذا تعارض حديثان؟ هناك ثلاث قواعد. نعم الأخ، الجمع، أحسنت. أولا الجمع بينهما، ثانيا النظر في المتأخر فيجعل ناسخا، النظر في الناسخ والمنسوخ، النظر في المتأخر منهما فيجعل ناسخا، إن عرف المتأخر فيجعل ناسخا، أحسنت. الترجيح جميل، وبعضهم يزيد رابعة التوقف، لكن التوقف هذا نادر جدا، التوقف، والمتوقف في الغالب يكون عنده نقص في العلم، وإلا في الأصل عدم التوقف. الأخذ يعني الاسم الكريم، ها؟ إذن هذه يعني عندما تعارض حديثان، هذه طريقة العلماء. الخطوة الأولى الجمع بينهما بوجه من الوجوه، كأن يكون هذا عام وهذا خاص، يكون هذا عام وهذا خاص. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، نهى عن المزابنة. المزابنة ما هي؟ بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر، يعني تأتي المزارع وتشتري عندك تمر، مثلا كراتين تمر مرصوص، تقول بشتري منك هذا الرطب بهذه الكراتين يجوز لما يجوز؟ منهي عن حرام. لماذا؟ لأنها ربوية، تمر ربوي، ولا يعرف التساوي. هذه صحيح معروف الكراتين وزنها، لكن اللي في النخل كيف تعرف أنه موزون؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الصحابة في العرايا. وما هي العرايا؟ العرايا أن يشتري فيما دون 5 أوسق، يشتري يعني الفقير ما عنده يعني نقد، فيشتري يعني في مقدار 5 أوسق ما يتفكه به فرخص لهم. فهذا المزابنة عام، والعرايا إيش؟ خاص. فالجمع هو أن هذا عام وهذا خاص. ويعني يوجد كثيرا يعني من أهل العلم يعني من النصوص ما يجمع بينها بهذا الوجه. كذلك يعني ممكن أن يقال ويذكرونه، وهذا مثالا في كتب المصطلح ذكره ابن حجر وغيره، حديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلا الحديثان في الصحيح، الأول متفق عليه والثاني في البخاري، بينهما تعارض. هذا يقول لا عدوى، ينفي العدوى، يعني تخالط المجذوم، تخالط مثلا صاحب الملاريا والآن الكورونا، الرسول يقول عدوى ما في، لا عدوى، نفي. وهنا يقول فر من المجذوم، يعني أمره بالتوقي، معنى ذلك إثبات العدوى. فكيف يعني كيف يكون هذا التعارض؟ ما العمل عند هذا التعارض؟ أهل العلم جمعوا بينهما، يعني ذا صاحب الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه تيسير العزيز الحميد ذكر كلام أهل العلم أربعة أوجه من وجوه الجمع. لكن الراجح الذي رجحه ابن رجب وابن القيم وغيره، وقد ذكر ذلك أيضا صاحب تيسير العزيز الحميد، أن الراجح، نذكر الراجح فقط اختصارا، أن الجمع بين الحديثين أن النفي للعدوى نفي لاعتقاد أهل الجاهلية من أن الأمراض تعدي بطبعها من غير تقدير الله تعالى، أن خانات خارج عن القدر، هذا اعتقاد الجاهلية. فالنفي لاعتقاد الجاهلية، لكن العدوى ثابتة. ولذلك قال إذا وقع الطاعون في الصحيح في البخاري، إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، ومن كان فيها فلا يخرج منها. فالعدوى أثبتتها النصوص الصحيحة، وأثبتها العلم الآن، والعلم موافق للشرع، أثبتها العلم أن العدوى فعلا، الإنسان تختلط بإنسان عنده مرض معدي على طول يعديك. لكن هذا كله بقدر الله عز وجل، ليس كما يعتقد أهل الجاهلية أنها تعدي بطبعها من غير تقدير الله عز وجل. هذا هو الراجح، رجحه ابن رجب وابن القيم وغيرهما. هذا مثال لحديثان وقع الجمع بينهما عند أهل العلم. الترجيح، ونذكر له مثال الترجيح، وهو الخطوة الثانية، وله وجوه كثيرة، بعضهم أوصلها إلى 70 وجه أو 60 وجه، وأوصلها الحازمي في كتاب الاعتبار إلى 100 وجه من وجوه الترجيح، 100 وجه. السيوطي في تدريب الراوي قال فنظرت فإذا هي ترجع إلى 7 وجعلها 7، قال إما عن طريق الخبر أو عن طريق اللفظ، يعني ذكر عدة وجوه، على كل لا نحتاج أن نفصل فيها، يعني من أراد أن يراجع الاعتبار أو يراجع تدريب الراوي. المهم أن العلماء وجوه في الترجيح كثيرة، منها ولضرب له مثال الترجيح بكثرة الرواة، كثرة العدد. هذا يمكن أن أذكر له مثالا لحديث مر علي، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفذ تفضل، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 25 درجة، 25 درجة. هذا حديث في الصحيحين، وله رواية أيضا في الصحيح من حديث ابن عمر 27. طيب عندنا 25 وعندنا 27، أيهم؟ أرجح من أهل العلم من جمع. يعني هذا سبحان الله هذا الحديث من أهل العلم من جمع بينهم، قال إن الله تفضل بالزيادة، ومن أهل العلم من قال لا ناسخ ومنسوخ، فرواية 27 ناسخ. لكن أنا أريد القسم الأخير الذين رجحوا، لأنه هو يصلح مثال لنا. فهناك من أهل العلم من رجح رواية 25، صحيح أحسنت، 25. لماذا؟ لكثرة الرواة. نعم لكثرة الرواة، لأن رواية 27 لم يرويها إلا ابن عمر، الصحابي ابن عمر. أما رواية 25 فرواها أربعة كما ذكر ابن حجر في الفتح، رواها معاذ ورواها أنس، وهي أيضا عند أحمد من رواية ابن عمر، يعني عن ابن عمر أيضا له روايتان ابن عمر، رواية 27 ورواية 25، فرواها جماعة أربعة من الصحابة، فرواية الأربعة أرجح من رواية الواحد، أرجح من رواية الواحد. نعم الراجح رواية 25 لكثرة رواتها. الكتب المؤلفة في مختلف الحديث، منها كتاب اختلاف الحديث للشافعي، وهو خصه في الفقه فيما يتعلق بالفقه. فمثلا حديث من مس فرجه، حديث بسرة بن صفوان فليتوضأ، وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك لما مس، قال احتككت ومسست ذكري، هذا متعلق بالفقه، لأنه هل ينقض المس أو لا ينقض، مسألة متعلقة. فتجد الشافعي ذكر هذا الحديث وكلام أهل العلم عليه وغير. المقصود أن الشافعي في كتاب اختلاف الحديث يعني خصه بما يتعلق بالفقه. هناك كتاب آخر اسمه مختلف الحديث، أيضا كتاب الشافعي اسمه اختلاف الحديث، أما كتاب الثاني فاسمه مختلف الحديث لابن قتيبة رحمه الله، وهو أيضا مطبوع، وكتاب الشافعي أيضا مطبوع، لكن ابن قتيبة جعله رد، يعني كأنه اسمه تأويل مختلف الحديث. نعم تأويل مختلف الحديث، كتاب ابن قتيبة تأويل، جعله رد على الذين يعني منهم سموا أهل الكلام الذين قدحوا في المحدثين وقالوا أنتم ترون حديث متعارضة وكذا، جابوا أمثلة. فجاء ابن قتيبة رحمه الله وقد أثنى عليه شيخ الإسلام وعلى كتابه، فرد عليهم بهذا الكتاب الجميل المفيد الحقيقة في فوائد، لكنه يعني ما جعله في المختلف المتعارض، بل جعله في المشكل، لأن هناك مختلف الحديث وهناك مشكل الحديث، والأظهر أن بينهما اختلاف. المشكل لا يلزم فيه التعارض، إنما يكون أشكل معناه غير واضح. ولذلك ذكر، يعني ممكن أذكر لكم مثال للمشكل ما أورده البياقي، قال حديث أن موسى لطم ملك الموت ففقع عينه، وذكر كلام أهل الكلام على أن كترون أحاديث يعني لا تدخل العقل، كيف يعني ملك الموت والملائكة خلقت من نور، كيف لطمه موسى ففقع عينه، والحديث في البخاري. فأجاب على هذا ابن قتيبة رحمه الله، قال إن الله أعطى الملائكة قدرة في التشكل، كما قال تعالى فتمثل لها بشرا سوية، يعني تمثل هنا فتمثل لها بشرا، قال وإنما لطم موسى العين المتعين الصورة المتمثلة، قال ولم يضر الملك شيئا، ولم يضر الملك شيء. فأجاب عن هذا، هذا مو بتعارض لكنه إيش إشكال، فهو جمع بين المشكل وبين المختلف. بعده كتاب نذكره آخر كتاب، وهو الحقيقة أجمع من هذه الكتب وأوسعها، وهو كتاب من يعرفه، يلا عشان أنت ما شاركت مرتين، الاسم الكريم أمس أخذت هدية، ما بدك تأخذ اليوم تنازل، جزاك الله خير. طيب من يعرف هذا الكتاب؟ ها لا لا لا، ذاك في الرجال، ذاك لا اسمه مشكل الآثار للطحاوي، نعم مشكل الآثار، وقد طبع في 16 مجلدا، كتاب محقق وتحقيق، وطبع أولا بأربع مجلدات قديم، لكن الطبعة الحديثة طبعة شعيب الأرناوط في 16 مجلدا، وهو الحقيقة كتاب مفيد وفي فوائد جمة. في مثال لعلي أذكره لكم، ذكره شيخنا الشيخ عبد الكريم أخضير للتعارض، حديث للفائدة نذكره، والحقيقة أنه قد يعني حديث: لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة من دونهم. هذا حديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه الترمذي من حديث ثوبان وحسنه الترمذي، يعني ما يصلح إمام ويدعو لنفسه فقط، إنما يقول يعم الدعاء: اللهم اغفر لنا، ما يقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لنا وارحمنا وهكذا. هذا مفهوم الحديث. والحديث الثاني حديث الذي في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم باعد بيني، الرسول دعا لنفسه مع أنه إمام، دعا لنفسه فقط، فكيف نجمع بينها؟ يقول ابن خزيمة رحمه الله: حكم على الأول بأنه موضوع لأنه خالف هذا اللهم باعد بيني، قال هذا في صحيح مسلم، هذا صحيح، إسناده صحيح وهو في صحيح مسلم. لكن رد عليه السخاوي وغيره بأن يحمل، يعني يجمع بينهما بأن يحمل حديث لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه، حمل على الدعاء العام الذي يكون في آخر الصلاة، في آخر الصلاة. أما ما شرع كأدعية الاستفتاح وكذا فهذه لفظ الإفراد فيها مشروع وارد، هذا وشيخ الإسلام رحمه الله حمله محمل آخر، حمله على الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت. دعاء القنوت الإمام إذا قرأت ما يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، هم يقولون آمين، طيب حنا، هذا كلام شيخ الإسلام، يعني أنت تدعي لنفسك وحنا بس نأمن، يعني إحنا ما لنا حق، يعني هذا كلام شيخ الإسلام، يعني يتبين وجه يعني هذا التعارض، حل هذا التعارض، فما يصلح أن الإمام في الدعاء الذي يؤمن عليه الإمام، وكدعاء الخطبة أيضا إذا دعا في الخطبة فإنه لا يدعو لنفسه، إنما ما دام يؤمن عليه فيدعو للجميع بلفظ عام: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا وهكذا. بعد هذا قال المؤلف: عن الأخير منها إن ثبت كان هو الناسخ والثاني أتى، الكلام على الناسخ والمنسوخ. النسخ تعريفه هذه الخطوة الثالثة بعد الجمع والترجيح، النسخ، النسخ لغة الإزالة كما يقال نسخة الشمس والظل، وفي الاصطلاح هو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، هذا يعني له تعريفات. والنسخ ثابت في القرآن، قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسي ناتي بخير منها. نعم، الدرجة الثانية، عفوا بس لأننا أحسنت صدقت، وحنا الأخ جاء رتبها، أحسنت فعلا، لكن بحكم أنه يعني قدم لا هو حتى الترجيح، أنا استعجلت أجل في الترجيح، لكن النسخ هو في المقدم على الترجيح. نعم، هو الثاني، نعم الأول الجمع، الثاني النسخ، النظر في النسخ. هذا تعريف النسخ. والحكمة من كما أشرت اختبار المكلفين، اختبارهم أن من يسمع عند النهي والأمر إنه يكون مطيع، لكن يعني وقد يكون منه من حكمه التخفيف، تخفيف على المكلفين، وقد يكون ومن حكمه التدرج، تدرج في الأحكام، يعني على خطوات، مثل تحريم الخمر جاء متدرجا وكل حكم ينسخ ما قبله وهكذا. كما هو معلوم وكما تعرفون فيما أظن أنني لا أحتاج إلى أن أوضحه. نعم، هذا حكمة النسخ. بما يعرف النسخ بأمور: الأمر الأول ما هو؟ لا، قبل التاريخ. تفضل يا أخي. لا، قبل التاريخ في شيء أقوى من التاريخ. نعم نعم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ الحديث. نعم، لفظ الحديث الوارد عن النبي. مثال، اذكر مثال. أحسنت، هذا مثال جميل صحيح. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزروها فإنها تذكركم بالآخر. إذن هذا العلامة الأولى من علامات النسخ، أن يرد في الحديث في اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، يعني احنا نريد أن يكون الدرس مذاكرة، لأن هذه معلومات يعني معروفة، إنما نتذاكرها جميعا. تفضل يا أخي. لا، قبل التاريخ. تفضل. أحسنت، الصحابي. يعرف النسخ بكلام الصحابي أو بقول الصحابي. مثال، يلا عطنا مثال عشان نحسب لك. أيوة، آية إيش؟ أيوة. لا هو، نعم هو نفى النسخ. ها تفضل. حديث جابر، نعم، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نعم، أحسنت، هذا مثال. كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أيضا حديث جاء، حديث البراء، كان حديث، عفوا، كعب بن مالك، حديث كعب بن مالك، كان الماء من الماء رخصة أول الإسلام، ثم أمر بالغسل بعده. نعم، ثم أمر بالغسل بعد. نعم، لا، كان الماء من الماء، يعني كان في الأول أنك ما تغتسل إلا إذا أنزل الشخص، أما إذا أولج ولم ينزل فتغتسل. ثم نسخ هذا، نسخه حديث، هذا الحديث هو حديث إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جهدها وفي الصحيحين فقد وجب الغسل، وفي رواية المسلم وإن لم ينزل. نعم، هذا الثالث من أدلة النسخ أو مما يعرف به النسخ. تفضل يا لا، قلتوها أنتم مكتوب. التاريخ، الآن جاء التاريخ مرتبة، معرفة التاريخ. فالمتأخر يحكم عليه بأنه ناسخ، والمتقدم منسوخ، مثل ما قال الشافعي في حديث الحجامة في الصائم، يقول إن حديث الذي في البخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، حديث ابن عباس، يقول أنه ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، حديث ثوبان وشداد بن أوس، الذي رواه الصحابيان شداد بن أوس وثوبان، أفطر الحاجم والمحجوم، لأن أفطر الحاجم والمحجوم وردت في بعض رواياته أنه كان في صلح الحديبية أو في فتح مكة، في فتح مكة، بينما احتجم وهو صائم، يقول الشافعي هذا كان في حجة الوداع، وابن عباس إنما صاحب النبي في حجة الوداع فجعله ناسخا. وعلى كل، هذه المسألة فيها كلام طويل، فكما تعلمون أن الإمام أحمد رحمه الله يعني يرى أن الحجامة تفطر الصائم ولا يرى النسخ، الإمام أحمد، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الأولى أن يكون حديث ثوبان وحديث شداد هو الناسخ. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. الرابع من علامات النسخ ما هو؟ تفضل. لا، ما كان بدلالة الإجماع، النسخ بدلالة الإجماع. فإذا أجمعت الأمة على خلاف حديث يقولون فالإجماع، الإجماع أصلا ما ينسخ، ما يمكن أن تجمع الأمة. يعني هل يمكن تجمع الأمة على ترك الصلاة نقول خلاص هذا ناسخ؟ لا، لكن الإجماع يدل على وجود ناسخ، يدل على وجود ناسخ. كون العلماء اتفقوا على وأجمعوا على ترك هذا الحديث. مثال، في مثال ذكره، لا ما نحتاج نطيل، ذكره السيوطي ونقده عن ابن الصلاح، لكن يعني حديث المعاوية في قتل شارب الخمر في الثالثة، لكن انتقده السيوطي. لكن السيوطي ذكر أن المثال الصحيح حديث جابر حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان، ونرمي عن الصبيان. قال النووي وذكر هذا السيوطي أجمع العلماء على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، لأن الحديث يقول نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان، وقال أجمع العلماء على أن المرأة. فهذا مثال ذكره السيوطي رحمه الله. نعم، المؤلفات في الناسخ والمنسوخ، في ناسخ الحديث ومنسوخه هذا لابن شاهين، ويمتاز ومطبوع، ويمتاز بأنه يروي الأحاديث بإسناده، وهو مصدر أصلي أنه يروي الأحاديث بالإسناد. فيه كتاب أيضا طبع مؤخرا ناسخ الحديث ومنسوخه للزهري، وهو صغير، وكذلك لابن الجوزي كتاب صغير. أجمع كتاب في هذا الباب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، قد أشرت إليه سابقا، وهو مطبوع أيضا، وهو للأبي بكر الحازمي، توفى بعد 523 كذا، الإمام الحازمي رحمه الله. قال ثم لما قابله أقسامه، قال الخبر مردود عنون له بالخبر، ثم لما قابله أقسامه أكثر منه عدها الأعلام. الآن انتهينا من المقبول، وما يقابل المقبول ما هو؟ المردود. يقول أقسام، المردود أقسام، وهو أكثر، أقسامه أكثر من يعني أقسام المردود أكثر من أقسام المقبول، بل أوصلها بعضهم إلى 60 نوع. الضعيف المردود أوصلوه إلى قرابة 60، ذكر ذلك ابن الجوزي في العلل متناهية. فرده إما لسقط في السند أو كان عن طعن فقل فيما ورد، إن السقوط واضح وخافي فواضح أن فقد التلاقي. نعم، هذه أنواع المردود أو أسباب الرد ثلاثة، وهنا ذكر اثنان لكن يمكن أن نضيف ثالثا. أسباب الرد ثلاثة، الأول السقط في السند، الثاني الطعن في الراوي، مو بطعن بسكين، لا، الطعن يعني في الكلام عليه في حفظه، طعن في الراوي، والثالث ما هو؟ الجهالة. أحسنت، جهالة. هذه ثلاثة أسباب، أسباب رد الحديث ثلاثة. الأول السقط، السقط يعني بناء على كلام المؤلف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول السقط الجلي الواضح يعني، والقسم الثاني السقط الخفي، لأنه قال إن السقوط واضح وخافي. السقط الجلي ينقسم إلى أقسام، الجلي ينقسم إلى أقسام، هي إن كان في أول السند فهو إيش؟ المعلق، هذا واحد المعلق. إن كان في آخر السند يعني سقط الصحابي فإنه المرسل. نعم، إن كان في وسط السند، إن كان باثنين فهو إيش؟ المعضل، وإن كان بواحد فهو المعلق. صارت كم؟ إن كان بواحد فهو المنقطع. نعم، إن كان بواحد فهو المنقطع من غير توالي. إذن صارت كم؟ أربعة أقسام. الانقطاع الجلي أربعة أقسام: المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. إيه نعم، هذا بناء على كلام. القسم الثاني الانقطاع الخفي، وينقسم إلى قسمين. ما هما؟ يلا عاد اللي ما يجيبهن إلا واحد ما شاء الله عنده خبرة، تفضل. أحسنت، المرسل الخفي والمدلس، ممتاز أحسنت. الاسم الكريم عبد الرحمن. يلا شوف، عاد الأكثر مشاركة هو اللي أي نعم. هذا المرسل لعلنا نفصل فيها هذه الأقسام، فنبدأ السقوط. قال واضح، فواضح أن فقد التلاقي. أي نعم. ثم قال ومن هنا احتاج إلى التاريخ معرفا ملاقي الشيوخ. نعم فقد التلاقي صح، لا لا التلاقي إيه، عدلوها عدلوها إذا كان اللي عنده. أنا حتى عندي أنا، لكن أنا حافظها من نسخة أخرى التلاقي، وهي الصحيح. تلافي غلط، لا خطأ مطبعي. أيوة برسمه، وين أي في رسمه المنسوخ أو لم يعرف ورج يعرف. نعم لا لا بالفتح، لا خطأ خطأ في التشكيل. حسن تنبهت عليه. أو لم يعرف فارجع إلى التعريف فيه أو قفي. نعم نبدأ بالأول في وهو المعلق. الأول المعلق، السقوط في أول السند. المعلق ما سقط من أول إسناد راو فأكثر، ما سقط من أول إسناد راو فأكثر. قد يكون السقط شيخ المؤلف، شيخ المؤلف، وقد يكون الساقط اثنين، وقد يكون إلى آخر السند، كما في صحيح البخاري يقول وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسقط كل السند إلى الصحابي. وفي بعض الأحيان قد يسقط الصحابي يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى معلق. نعم فهو أنواع. يعني المعلق ما حكمه؟ الأصل فيه أنه مردود. لماذا؟ لأنه يجهل هذا الشخص الذي سقط هل هو عادل أو غير عادل، وخاصة إذا كثر الأعداد يكون هذا أدعى لرده. أكثر المعلقات موجودة في البخاري رحمه الله، هو الذي أكثر من المعلقات رحمه. وفي مسلم مجموعة من المعلقات قرابة 25 حديث جمعت في مؤلف، كذلك معلقات البخاري جمعت في كتاب التغليق على التعليق جمعها ابن حجر وتوسع في بيان طرقها، مطبوع في 4 مجلدات. لكن أنبه هنا إلى أن ابن الصلاح ذكر أن المعلقات في الصحيحين لها حكم آخر، يعني لا يقال مردودة، إنما قال ما كان بصيغة الجزم فهو جزم منه بصحة نسبته إلى من علقه عنه. هذا كلام ابن الصلاح. قال وأما إن كان بصيغة التمريض، التمريض يعني أن المبني المجهول، يعني يذكر يروى يحكى. قال إن كان بصيغة التمريض فهو ليس حكم منه بصحة نسبته إلى من علق عنه، يعني أنه ضعيف، وأن من كان بصيغة الجزم أنه إيش صحيح. هذا مجمل كلام برص، لكن انتقده ابن حجر رحمه الله، انتقده بالأمثلة، فذكر ابن حجر أن ما كان بصيغة الجزم وجد منه في البخاري ما هو ضعيف، ووجد منه ما هو صحيح وما هو حسن، منه ما هو صحيح ومنه ضعيف، لكن في الغالب أن يكون صحيح في الغالب. كذلك ما كان بصيغة التمريض منه ما هو صحيح، فليس كلام ابن الصلاح يعني دقيقا. ولعلي أشير إلى مثالين يعني يتبين بهما صحة كلام ابن حجر. ذكرها ابن حجر رحمه الله في النكت من الأمثلة، قوله قول البخاري قال: ويذكر عن ابن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب. ويذكر الآن صيغة تمريض ولا جزم؟ تمريض، لأنه ابن المجهول. طيب بناء على كلام ابن الصلاح أن هذا إيش؟ ضعيف. لكن ابن حجر ماذا قال؟ قال: وهذا وصله البخاري نفسه، وصل هذا الحديث مع أنه صحيح، رواه بسند آخر موصول، ورواه في موضع آخر رواه موصولا، فمعنى ذلك أنه بصيغة التمريض، ومع ذلك هو وصل. أيضا قوله: ويذكر عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالصبح بالمؤمنون، يعني بسورة المؤمنين، سورة المؤمنون، هذا قال رواه مسلم في صحيح، مع أنه الآن بصيغة الجزم، عفوا بصيغة التمريض، ومع ذلك فهو صحيح لأنه في صحيح مسلم. المؤلفات ذكرت أن المؤلف التغليق على التعليق في معلقات البخاري، توسع فيه ابن حجر رحمه الله وبين يعني طرقها، طرق معلقات البخاري. ننتقل بعده إلى المرسل، ما كان في آخر السند. المرسل أرسله بمعنى أطلقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسل الناقة، يعني أطلقها. لما أمسكها رجل أراد أن يسأله، أمسك بخطامها، قال له: أرسل، يعني أطلق. واصطلاحا هو ما هو الراجح فيه، يعني رجح ابن حجر أنه رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانتقد ابن حجر من قال أنه ما سقط منه الصحابي، وهو الذي كما تعلمون اختاره البيكوني. البيكوني يقول: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. البيكونية أصغر من 36 بيت، بينما عندنا هنا حقة 103 203 عفوا 203 نعم. فهذا تعريف مرجوح، تعريف مرجوح أن ما سقط من الصحابي الراجح الذي رجحه، لأنه قد يكون الساقط صحابيان، قد يكون صحابي وتابعي، يعني من أنواع المراسيل ما سقط منه يعني ثلاثة أحيانا من التابعين وأحيانا أكثر. فلذلك تعريف ابن حجر أدق، هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية التابعي سواء أسقط صحابي أو أسقط تابعي ثاني أو أسقط صحابيان أو غير ذلك، هذا تعريف المرسل. وهناك عند المتقدمين يطلقون المرسل على المنقطع، أي نوع من الانقطاع، يقول أرسله فلان يعني أنه لم يسمع من فوقه، وهذا يعني استعمال المتقدمين. ولذلك الخطيب في الكفاية عرف المرسل بأنه ما انقطع سنده. ولذلك من يتأمل منكم في كتب العلل يجد هذا الاستعمال، يقول اللهم صل على محمد، يقول أظنه شعبة بن الحجاج، يقول الشعب، يقول ابن معين عفوا يحيى بن معين، يحيى بن معين قال، يقول يحيى بن معين يقول: الشعبي عن عائشة مرسل، الشعبي عن عائشة مرسل. ايش معناها؟ يعني ان الشعبي لم يسمع من عائشة، بينهما انقطاع، لم يسمع منها ابدا، بينهما انقطاع، يعني بينهما راو سمع منه الشعبي. فهذا استعمال للمرسل، وهو كما ذكرت هو الغالب عند المتقدمين. اما المتاخرين يطلقون المرسل على ما ذكره ابن حجر، رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في المرسل وقبوله على أقوال منهم من يرده مطلقا وهناك من يقبله مطلقا إذا كان من ثقة، قالوا ما دام منه ثقة خلاص نثق فيه، فكونه أسقط الراوي الذي يروي عنه يقول قالوا لا يضر، هذا قول مالك وأبي حنيفة. والقول الثالث التفصيل، وهو قبول إرسال من لا يرسل إلا عن ثقة من كبار التابعين، قبول إرسال من لا يرسل إلا عن ثقة، وهذا لعله أقرب الأقوال، وهو الذي رجحه ابن المديني وابن القطان وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو عمل الإمام أحمد رحمه الله، لأنه قبل مراسيل سعيد بن المسيب. الإمام أحمد قال إذا لم نقبل مراسيل سعيد بن المسيب فمن نقبل؟ لأن سعيد بن المسيب لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة، وإذا أرسل فإنه هو يسقط ثقة، وعرف هذا من تتبع الأئمة وكلامهم، فهم يقولون مراسيل سعيد بن المسيب من أقوى المراسيل، خاصة عن عمر بن الخطاب، لأنه هو لم يدرك، أدرك عمر لكن توفي عمر وعمره 8 سنوات، عمر سعيد بن المسيب كان عمره 8 سنوات عند وفاة عمر، فهو لم يسمع منه كثير، لكن تجده يروي عن عمر كثيرا، يروي عن عمر كثيرا، وحتى ذكر بعضهم أن عبد الله بن عمر كان يسأل سعيد بن المسيب، مع أنه يسأله عن سنة عمر، يسأل عن سنة أبيه، فهو أدرى من ابن عمر بأحاديث عمر، لأنه اعتنى بفقه عمر وأقوال عمر وأحاديث عمر رضي الله عن الجميع. نعم، هذا ما يتعلق بالمرسل، والأقرب في حكمه. والشافعي رحمه الله فصل في يقبل بشروط، يقبل ذكرها أهل العلم، لا أظن أن نحتاج إلى التفصيل فيها، يقبل المراسيل بشروط. لكن هنا أنبه إلى أن مرسل الصحابي على قول جماهير أهل السنة والجماعة أنه مقبول وصحيح، ما لأن الصحابة لا يروون في الغالب إلا عن صحابة، لا يكاد يروي الصحابي إلا عن صحابي. ما معنى مرسل الصحابي؟ مرسل الصحابي يكون من صغار الصحابة كابن عباس. ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ 13، وقيل 15، فما سمع حديث كثيرة، ومع ذلك إذا نظرت حديث ابن عباس كثيرة جدا، لأنه بينه وبين النبي أحيانا، بينه وبين النبي صحابي آخر، فمراسيل صغار الصحابة هذه لا يعني جمهور أهل السنة على أنها مقبولة، وجمهور المحدثين على أنها مقبولة، ولا ينظر فيها ولا يقال أنها ضعيفة. المؤلفات في المراسيل، هناك كتاب يعني في المراسيل على طريقة المتقدمين اسمه المراسيل لابن أبي حاتم، يعني المنقطعات، وفي الغالب على الانقطاع سواء ساقط صحابي أو غير صحابي، المراسيل لابن أبي حاتم مطبوع. وهناك كتاب في المراسيل التي رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب أبي داود اسمه المراسيل، وذكر منها أن حديث مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، هذا رواه مكحول، مكحول تابعي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول مكحول سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل، هذا مرسل لأنه ما ذكر الصحابي، إنما هذا مثال للمرسل من كتاب أبي داود المراسيل. هناك كتاب اعتنى بالمراسيل عموما وحكم المرسل، وهذا هذا العلائي اسمه جامع التحصيل في أحكام المراسيل، كتاب جميل وقيم في فوائد، جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي. المعضل، ننتقل إلى المعضل. المعضل وما سقط منه اثنان، وخصه ابن حجر في وسط السند، ما سقط من وسط إسنادي، بينما الذهبي لا، قال ما سقط من اثنان حتى ولو في آخر السند. ابن حجر جعله في وسط السند، خص في أثناء السند، قال ما سقط من أثناء إسناده اثنان على التوالي. إذن شرط ابن حجر أمرين، الأمر الأول أن يكون في وسط السند، والأمر الثاني يكون على التوالي. أما إذا كان متفرقين لا، يقول منقطع، ما يسمى مرسل إنما يسمى منقطع. المعضل أيضا مردود إلا إذا عرف الساقط، إذا عرف هذا الساقط. مثاله حديث رواه مالك في موطئه، يقول مالك بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وشرابه ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. هذا الحديث رواه مالك عن أبي هريرة، ومالك بينه وبين أبي هريرة اثنان، بينه وبين أبي هريرة اثنان، في الغالب يكون بينه وبين الصحابي اثنان، بينه وبين الصحابي اثنان. وقد تبين هذا من روايات أخرى ذكرها ابن عبد البر رحمه الله، فقد ورد الحديث عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فصار الساقط من؟ اثنان، من هما؟ محمد بن عجلان وأبوه عجلان. هذا مثال، هذا مثال. وطبعا محمد بن عجلان حسن الحديث وأبوه كذلك ثقة، فالحديث ثابت، لكن هنا هذا المثال يعني موجود في الموطأ. طيب المنقطع عند المتقدمين عام، أي انقطاع مثل ما ذكرت، كما ذكر الخطيب بغدادي، المرسل المنقطع يعني يطلقونه عموما على كل أنواع الانقطاع، بينما المتأخرين يخصونه بما كان في أثناء السند، ليس في الأول ولا في الآخر، في أثناء السند، في وسط السند. وابن حجر يخصه بما كان بواحد، ما كان بواحد، لأن الاثنين يسمى معضل، وما كان بواحد يجعله منقطع، يسمى منقطع. مثاله حديث إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، رواه عبد الرزاق في مصنفه من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن زيد ابن يثيع بالثاء يثيع عن حذيفة. وذكر أهل العلم أنه سقط بين الثوري وأبي إسحاق راوي، وهو شريك ابن عبد الله. كيف يعرف الانقطاع؟ يعرف بأمور، إما بتاريخ، لذلك هنا في المؤلف ذكر ما يتعلق بالتاريخ، ذكر ما يتعلق بالتاريخ عندما قال ومن هنا احتيج إلى التاريخ معرفا ملاقي الشيوخ. تاريخ استعمله العلماء، تاريخ الوفاة، تاريخ الولادة، واستطاعوا فعلا أن يضبطوا الروايات التي رواها الراوي وسمعها، والروايات التي رواها الراوي ولم يسمعها، ولم يسمع. حتى كشفوا بعض الكذابين، بعض الكذابين يقول سمعت فلان ابن فلان، يقول يسألونه متى ولدت، قال والله أنا ولدت عام كذا وكذا، قالوا له فلان مات قبل ما تولد، شلون سمعت منه؟ وهذه انفضح فيها بعض الكذابين، افتضح لأن بعض الكذابين يريدون أن يشوهون الشريعة، ففضحهم العلماء. ولذلك يقول أظن يحيى بن معين يقول لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، استعملنا لهم التاريخ. فيتبين يعني كذب الراوي إذا ادعى سماع عن شخص يكون متقدم عنه. مما يعرف بالانقطاع التصريح من إمام من الأئمة ينص عليه فيتبين أن يقول فلان لم يسمع فلان، وهذا كثير في كتب العلل، كثير في كتب العلل. كذلك بجمع الطرق، إذا جمعت الطرق يتبين أنها فلان وفلان بينهما راوي، أو روايات فلان دائما بينهما راوي، فيبنون على أنه لم يسمع منه بناء على أنه أورد هذا. وهذه على كل قد لا تكون يعني قاعدة منضبطة 100%، لأنه أحيانا الشخص يسمع بواسطة ثم إيش يعلو يلقى هذا الشيخ، مثل أبو العالية يقول كنا نسمع الحديث عن عمر، يعني بين عن عمر من الصحابة الذين في جاءوا إلى العراق، يقول فرحلنا إلى عمر، رحل أبو العالية وسمع الحديث من عمر مباشرة، فقد يروي بواسطة وقد يروي مباشرة، هذه موجود. نعم، هذا يعني طرق معرفة المنقطع. ننتقل للمدلس. منقطع ذكرت أنه عند المتقدمين عام لكل أنواع انقطاع، وعند المتأخرين تعريفه ما سقط من وسط إسناد راو فأكثر من غير توالي، هذا تعريفه. المدلس تدليس في اللغة من الدلسة، وهي الظلام أو اختلاط الظلمة بالنور، ودلس يعني كتم العيب، كتمان عيب في السلعة، كتمان هو الغش يعني، كتمان عيب في السلعة، وهو يعني له تعريف عام، وهو يعني إخفاء عيب في الإسناد، إخفاء عيب في الإسناد ظاهره السلامة منه، هذا عام. لكن إذا فصلت في المدلس لكل نوع تعريف. التدريس أقسام، بعضهم جعله 5 أقسام، لكن بعضها نادر جدا، لكن الأشهر فيه 2، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، وفي ما يسمى تدليس التسوية وهو أشنعها، لكنه نادر وقليل. تدليس الإسناد أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، أن يروي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، هذا يسمى تدليس إيش؟ الإسناد. يعني مثلا زيد لقي عمرو وسمع منه مثلا 50 حديث، لكن روايات عمرو مثلا 400 حديث، وهذا ما سمع منه إلا كم؟ 50. فيروي الروايات هذه كلها مع أنه ما سمع منه مباشرة، إنما سمعها من تلاميذه، يعني بينه وبينه واحد، فيسقط هذا التلميذ، يقول ما دام إني لقيت الرجل يحتاج الواسطة ذي، فيروي عنه مباشرة، هذا يسمى تدليس. لكن يقولون في التعريف بصيغة محتملة، أن يروي عمن فوقه، أن يروي الراوي عمن لقي وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة، كعن وأن، يقول عن فلان، ما يقول سمعت، لو قال سمعت يصير كذاب صح، وما سمع منه، لو قال سمعت فلان لا، يقول عن فلان، عن فلان أنه، فيظن الراوي أنه إيش سمع منه. مثاله ابن عيينة مرة قال لتلاميذه، وعنده تدليس لكن من العلماء من تدليسه مغتفر، لأن أكثر رواياته ما فيها تدليس، إنما يدلس أحيانا ولا يدلس إلا عن ثقة، ما يدلس إلا عن ثقة، فتدليسه مغتفر يعني من الطبقة الأولى، لأن مرات المدلسين كما ذكر ابن حجر في كتابه المدلسين أو تعريف أهل التقديس مرات المصورين بالتدليس، يعني الطبقة الأولى من الأئمة الذين اغتفر الأئمة تدليسهم لقلة تدليسهم في جنب ما رووا. ابن عيينة من هذا النوع، سفيان بن عيينة رحمه، عند تلاميذه مرة قال عن الزهري، عن الزهري، وأورد الإسناد حديث، فقال أحد التلاميذ قال سمعته من الزهري، ما يقدر الآن تورط، ما يقدر يكذب، قال لا ولا ممن سمعه من الزهري، يعني بينه وبين الزهري 2، قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، والآن أسقط 2، ما سأل، مع أنه يروي عن الزهري، هو من تلاميذ الزهري، من أصغر تلاميذ الزهري، أن سفيان بن عيينة جيء به إلى الزهري وهو غلام صغير، فكان يجلسه في حجره استظرافا له، يقول يا حليله الصغير هذا، يجلسه بحجره، لأن يأتون بهم وهم صغار، يأتون يسمعون الحديث من الكبار حتى يكون إسناده عالي، تكون عنده إسناد عالي يسمع من الكبار. ولذلك وجد في جاء زمن لا أحد في الدنيا يروي عن الزهري إلا ابن عيينة، كل تلاميذ الزهري ماتوا لأنهم كلهم كبار، ما بقي إلا هو، ومات عمره 90 سنة. سفيان بن عيينة مات عمره 90 سنة. فكان الناس يرحلون من الشرق إلى الغرب، يرحلون إلى مكة ليعلوا إسنادهم عن الزهري، يكون بينهم وبين الزهري سفيان بن عيينة فقط، الإسناد عالي، هو أعلى إسناد، لأن يروي عن الباقين ماتوا، تلاميذ الزهري كلهم ماتوا، ما بقى له سفيان بن عيينة سبعة. فصار يعني يرحلون إليه، لكنه ما سمع كل حديث الزهري لأنه كان صغير، مو من كبار تلاميذ، صغير كان، فسمع بعضها، فصار إيش يدلس، يدلس بعضها، لكن بينه وبين الزهري ثقات. الآن نلاحظ في هذا الحديث بينه عبد الرزاق وهمام، وهم أئمة كبار، أئمة كبار. فرحمه الله سفيان، كان وهو كان إمام أهل مكة، يعني لأنه هو مكي، هو رحمه الله كان في مكة، يعني جلس يظهر طول أكثر عمره في مكة، حتى أنه ورد عنه أنه حج 70 حجة. سفيان بن عيينة ورد أنه حج يعني من يوم عمره 20، يعني عاش 90، قلنا كم 70 و20 كم، من يوم عمره 20 وهو يحج مكة. طبعا الحج سهل أهل مكة. وكان يقول سبحان الله، كان يقول أنه كان يدعو، ذكر عنه أنه كان يدعو يقول اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بهذا المقام، فيحج سبحان الله. في آخر سنة اللي مات فيها ما دعا، ترك هذا الدعاء، حتى أنت بعض التلاميذ قال ما دعوت الدعاء العادة، قال استحييت من ربي، يعني عشت سنين، فمات سبحان الله ولم يحج، مات ولم يحج ذلك العام رحمه الله.